بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن قلب المؤمن قلب حي لما يحيط به، منتبه لما يقع حوله وما قبله من أحداث، يستعظ بمواعظ الله عز وجل ويذكر الناس بها. لا تمر عليه الأحداث كما تمر على غيره من الناس الذين لا يعرفون منها إلا ما تعرفه البهائم. فما أصاب الأمم من قبلنا من أنواع الهلاك إذ كذبوا الرسل، وما يقع فيما بين أيدينا من آيات الله سبحانه وتعالى التي يظهر بها قدرته ويعلم الناس عظمته وضعفهم وعجزهم، يعرف الناس أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فهذه الأمم السابقة كانت من أعتى ما يكون تجبرا، وكانوا من أشد ما يكون عنادا، أخذهم الله عز وجل وقصمهم، وكذا يفعل بالمجرمين سبحانه وتعالى. وهو عز وجل بين حين وآخر يرسل ما يشاء من آياته. وهذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن أيضا كثرت فيها الآيات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يرسل ما شاء من جنوده عز وجل ليدمر ويهلك من شاء ممن تكبر من خلقه وطغى، وممن أعرض عما جاءت به الرسل، يمتحن عباده بذلك لعلهم يتذكرون ولعلهم يستعظون. ومن أهم أصول الدعوة إلى الله عز وجل تذكير الناس بأيام الله سبحانه وتعالى التي أهلك فيها أعداءه ونصر فيها أولياءه، كما قال شعيب عليه السلام بعد أن بين لقومه ما هو حجة، بين لهم الحجج العظيمة وبين لهم أن سبيله الإصلاح ما استطاع، وأنه لا يوفق إلا له، وأنه عليه يتوكل وإليه ينيب. قال الله عز وجل: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا ما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رأفك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. صاروا أخبارا تتناقل بعد أن كانوا ملء السمع والبصر كمن سبقهم. قال الله عز وجل عن شعيب في دعوته لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، لا تحملنكم عداوتي ومعاندتي ومخالفتي على أن يصيبكم، على أن تفعلوا وأن تظلوا على ما أنتم فيه من الكفر فيصيبكم مثل ما أصاب الأمم السابقة. ولا يجرمنكم شقاقي، لا تحملنكم مخالفتي، وذلك أن العناد والمخالفة سمة أهل الكفر والنفاق. العناد عندهم مقدم يحملهم دائما على رد الحق وعلى الثبات على الباطل والعياذ بالله، واحتمال مرارته وضلاله وغيه، مع أن النفوس تأبى، لكن العناد يدفع هؤلاء المتكبرين إلى أن يظلوا على الباطل ويقيموا عليه وأن يردوا الحق ولا يقبلوه عنادا ومكابرة. هذا العناد نابع من صفة الكبر والعياذ بالله من ذلك، وهي صفة مدمرة للإنسان للمخلوق بصفة عامة، لأنها لا تليق إلا بالله سبحانه، ولذا كان من اتصف بها ولو بمثقال ذرة حرمت عليه الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر هو الذي يحمل على العناد ومشاققة الرسل، أي أن يكون في شق أو في طريق وهم في شق، أي في معاندة ومخالفة لما جاء به الرسل. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، لا يحملنكم شقاقي أي مخالفتي ومشاققتي، وأنكم تريدون المخالفة. هذا المرض لا بد أن يحذر الإنسان على نفسه منه، وهو أن يعاند ويجادل بالباطل وأن يظل على باطله بعد أن تتبين له الحدى. وهذا العناد سمة فرعون وقومه، وسمة المتكبرين الطغاة عبر العصور والأزمان، تأتيهم الآيات تلو الآيات ومع ذلك لا يستعظون، تقام عليهم الحجج تلو الحجج ومع ذلك لا يتذكرون. ولو نظرت إلى ما يبتلي الله به أعداء الإسلام في زماننا وفي كل مكان وجدت أن هذه الصفة العناد والمشاقق والمخالفة صفة ملازمة لهؤلاء الملأ المتكبرين، تأتيهم أنواع الآيات التي تدل على قدرة الله، والتي تدل كذلك على غضب الله عز وجل على من أعرض عن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وعن دين الله عز وجل، وعن توحيد الله سبحانه وتعالى. تأتي الصواعق والأعاصير والرياح المدمرة نظير ما فعل الله عز وجل بقوم عاد، وإن كان يقع بالنسبة إلى زماننا في أماكن محدودة، ولكنها أماكن واسعة ينزل الله بها أنواع الدمار، يظهر قدرته وعجز العباد. فكل وسائلهم الحديثة وكل أنواع التقدم لا تجزي شيئا، لا تجزي عنهم شيئا، لا تمنع عنهم ضررا، يصيبهم ما قدر الله عز وجل عليهم، وتراهم يتعاملون في ذلك كالفقراء والضعفاء، لأن هذه حقيقة الإنسان، الضعف والفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، ومع ذلك لا تجد إلا العناد منهم، حملهم مشاققة الحق على أن يظلوا على الباطل فيصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم. ولا يجرمنكم شقاقي أي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود ما أصاب قوم نوح من الطوفان أو قوم هود قوم عاد من الريح الصرصر العاتية أو قوم صالح الذين أصابتهم الصيحة وما قوم لوط منكم ببعيد زمانا أو مكانا أو كلاهما معا. فقوم لوط كانوا في سدوم وسدوم قريبة كما ذكرنا من بلاد الأردن ومدين قريبا من فلسطين أو هي جزء منها فهي ليست ببعيدة عنهم وكذلك هم أقرب زمانا لأن عاد وثمود كانوا قبل إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام كان قبل ذلك فأقرب الناس زمنا بقوم شعيب قوم لوط فهم بعد زمن إبراهيم في زمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فحذرهم ما يرونه من الآيات وما يرونه من المواعظ التي يعظ الله بها عباده. هذا حال المؤمن يتذكر ويذكر يتعظ بما جعل الله عز وجل من آيات قدرته. فليس الموت والحياة عنده مجرد ظواهر طبيعية تقع، لكن هذه الأمم التي تحيا وتقوى وتنتصر وتنتشر وتتكبر ثم تضمحل بعد أن كانوا يملؤون السهل والوادي وكانوا ملء السمع والبصر في زمانهم، أين هم؟ ذهبوا وذهب الخبر عنهم إلا ما بقي من شرع الله يخبر عنهم، إلا ما بقي من الوحي يخبر عنهم. وكم من غيرهم ممن هلكوا ومات خبرهم لأن الله لم يذكره في القرآن. والله عز وجل أهلك قرونا قبل هؤلاء وبعد هؤلاء كثيرا لم يبق حتى من يخبر عنهم. فسبحان الله العزيز الحكيم القاهر فوق عباده، القاهر فوق عباده سبحانه وبحمده. قال وما قوم لوط منكم ببعيد، ثم يدعوهم لأعظم ما يحتاج إليه الناس من أن يستغفروا الله عز وجل، يدعوهم ويوقظ في قلوبهم التعلق بأسماء الله وصفاته، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يأمرهم بالاستغفار والتوبة. وهذا أعظم ما يحتاج إليه الإنسان في بدايته وفي نهايته. طريق الإنسان مليء بالخطايا، أفعاله لا بد وأن يخطئ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهو يبدأ أمره بالتوبة وينتهي بالتوبة، لا يستغني عنها أبدا. قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فليس ثم قسم ثالث، هناك تائب وهناك ظالم، من لم يتب فهو ظالم. والمؤمن يحتاج إلى التوبة كما يحتاج الكافر، ذلك أن المؤمن دائما يترقى في المنازل ودائما نفسه قد تقع في مخالفة الشرع، وهو إذا فاته شيء ونصيب من قربه من الله عز وجل كان ذلك أشد عليه، لأنه استيقظ ولأنه حي ولأنه ذاق طعم الإيمان، فحاجته إلى التوبة ربما تكون أشد، وذلك أنه قد وجد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وجد لذة عبادة الله، وجد طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان وحلاوته. فعند ذلك إذا ابتعد لحظة أدرك الخطر العظيم، وأدرك أنه يوشك أن يقع كما وقع باقي الغرقى الذين غرقوا في الشهوات والشبهات فلم يتوبوا إلى الله عز وجل. فهو يبادر بالتوبة، يأمرهم بأن يستغفروا الله وأن يتوبوا إليه، وقال واستغفروا ربكم، وذلك تذكير لهم بالربوبية، وهو أمر ظاهر لمؤمن وكافر، لكل مؤمن وكافر لا بد أن يظهر له آثار الربوبية من خلق ورزق وإحياء وإماتة ليست بيد أحد من الناس، فهو رب العالمين. وهذا أمر لا يستطيعون الفرار منه. ولكن تأمل فيما أشار إليه شعيب عليه السلام بعد ذلك إن ربي رحيم ودود. فهو يقول لهم ربكم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهذا الاستغفار هو المقرون بالتوبة، ذكر فيه اسم الربوبية، ذك أمرهم أن يستغفروا ربهم ذاكرا اسم الربوبية مضافا إلى ضمير المتكلمين ربكم، وذلك لأنهم يقرون بذلك ويجدون آثاره. فلا يستطيع عاقل أن ينازع في أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل سبحانه وتعالى. لكن لما ذكر رحمته ووده قال إن ربي، ذلك أنه يدعو أناسا أمواتا، يدعو غرقا تحت أمواج الفتن المتتابعة، لكنه يقول جربوا فسوف تجدون شيئا آخر كما وجدت أنا. إن ربي، قال لم يقل إن ربكم، إنما قال إن ربي، لأنه جرب معنى التوبة، جرب حقيقة الاستغفار، فوجد من رحمة الله ومن وده سبحانه وتعالى ما لم يجده قبل ذلك. وهذا نصيب المؤمن من أسماء الله وصفاته، أعظم نصيب وأعظم سبب لسعادته في الدنيا والآخرة. قال إن ربي رحيم ودود، إن من أسماء الله وصفاته ما يظهر لكل من تأمل وتجد آثار هذه الأسماء والصفات في الكون، آثارها ظاهرة في الكون كما ذكرنا في أمر الربوبية وأمر القدرة كذلك وأمر العلم وأمر الحكمة. وإن كان المؤمن يتميز في ذلك بأنه يلحظ ما لا يلحظه الآخرون، يستعظ بمواعظ الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، وينتبه ليس غافلا عن حقيقة الربوبية. وإن كان الكفار يقرون بألسنتهم إلا أن قلوبهم لا تشهد، إلا إنهم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولكنهم في نفس الوقت قلوبهم في غفلة، وقلوبهم لا تلتفت إلى ما يجب من حق الله عز وجل وما يلزم من تعظيم الرب والاستغفار والتوبة إليه سبحانه وتعالى. المؤمن يتميز في هذه في علاقته بهذه الأسماء والصفات بأنه يتأثر بها ويستجيب لله سبحانه وتعالى إذا دعاه بمقتضاها. ولكن هناك من الأسماء والصفات ما لا يجد أثره ولا يعرف معناه ولا يفقه من هذه المعاني إلا أهل الإيمان وإلا من جرب وذاق. فهكذا نجد أنواع الدلالة على التوحيد تتنوع حتى يستدل عليه بكل أنواع الدلالة. فأول ما يبدأ بذكر الربوبية، فإن ذكر الربوبية من الخلق والملك ظاهر لكل أحد، يقتضي من العباد أن يرجعوا إلى الله، إلى عبادته، أن يتوبوا من الشرك، أن يستغفروه مما مضى من ذنوبهم وأعظمها كفرهم بالله. فإذا تابوا إلى الله عز وجل وجدوا شيئا آخر، وجدوا وذاقوا طعما لآثار الأسماء والصفات لم يجدوه قبل ذلك. انفتح لهم باب عظيم، انفتح لهم باب كنز لا يقدر بما في السماوات وما في الأرض من متاع ومن مال ومن غير ذلك. باب معرفة الله عز وجل إذا فتح للعبد وظهر لقلبه أنوار أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وبحمده، عاش في جنة قبل الجنة التي يدخلها يوم القيامة. وإنما صارت الجنة جنة للقرب من الله سبحانه وتعالى، وللتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه سبحانه وتعالى، ومعرفة المزيد من آثار أسمائه وصفاته. ومن أسمائه وصفاته، فإن الله عز وجل هناك من أسمائه ما يعلمها بعض خلقه، وهناك ما استأثر به في علم الغيب عنده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. فهذا يدلك على أن هناك من أسماء الله ما لم يطلع عليه أحد، فإذا انكشف الغيب يوم القيامة واطلع العباد على ما أطلعهم الله عز وجل عليه من أسمائه وصفاته كانوا بذلك يجدون نعيم الجنة. وبدون هذا والله لو تصور أن الإنسان يتمتع بكل نعيم الجنة دون القرب من الله لما كان الجنة. وإلا فالناس يحاولون في الدنيا أن يوجدوا أنواع النعيم كلها من طعام وشراب ونساء ولباس وقصور وأموال وذهب وفضة وأوان، ومع ذلك لا يجدون راحة ولا سعادة في ذلك إلا ما شاء الله من لحظات مؤقتة. إنما تكون الجنة جنة للقرب من الله بمشاهدته سبحانه وتعالى، بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه ومعرفة أسمائه وصفاته. هناك نصيب للمؤمن من ذلك في الدنيا، وهذا يتفاوت فيه الأنبياء فضلا عن الأولياء، ولكن هناك قدر مشترك لكل مؤمن يجد به هذا الباب ويفتح له به ما شاء الله عز وجل منه، باب معرفة الله بأسمائه وصفاته، يوقن عند ذلك أعظم يقين بما أنزله الله عز وجل من وحي، ويوقن بوحدانية الله سبحانه وكماله وعزته، لأنه وجد آثار الرحمة والود. إن ربي رحيم ودود، قال إن ربي ولم يقل إن ربكم، لأنه هنا قد وجد وقد ذاق وقد جرب، فجربوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا. فهو يريد أن يقول لهم هناك رحمة أوسع وأهم من الرحمة العامة التي يبحث عنها الناس. نعم، يحتاج الناس إلى أن يرحموا بالطعام والشراب، ويحتاجون إلى أن يرحموا بالمطر النافع، ويحتاجون إلى أن يرحموا بما ينبت الله لهم من رزق، ويحتاجون أن يرحموا بأن يمسك الله عز وجل عليهم البحار فلا تغرقهم، والسماء فلا ترميهم بكسف منها، وهو قادر عز وجل أن يسلط هذه الكائنات. يحتاجون إلى رحمته سبحانه وتعالى العام بأن يسكن الأرض فتكون مطمئنة، وإلا لو اضطربت لأصابهم ما لا يدركون. يحتاجون إلى رحمة الله عز وجل أن يجعل الريح نافعة طيبة ليست مدمرة ولا مهلكة ولا تحدث الفيضانات ولا غير ذلك. يحتاجون إلى رحمة الله في سمعهم وفي بصرهم وفي حياتهم، في دق قلوبهم، في حفظ أموالهم، في حفظ أولادهم، كل ذلك يحتاجون إليه، لا يستغنون عنه طرفة عين. وهذه الرحمة رحمة عامة يدل عليها اسم الرحمن، لأن كل من سواه عز وجل مرحوم بها، مؤمن وكافر، بما شاء وفي الوقت الذي يشاء، ولكن لابد أن يناله نصيب من هذه الرحمة، لابد أن يرحم بمقتضى كونه مخلوقا لله عز وجل، لأن كل من سوى الله مرحوم بهذه الرحمة العامة. ولكن هناك رحمة أخرى، هناك رحمة الله عز وجل بعبادته، هناك رحمة الله عز وجل بحبه، رحمة الله سبحانه وتعالى أن يوفقك أن تعبده وأن تشكره وأن تحبه وأن تخاف منه وحده وأن ترجوه وحده. أنت تحتاج إلى رحمة الله أن يوفقك أن تسجد، وأنت تحتاج إلى رحمة الله أن يوفقك أن تركع. ليست هذه تكاليف شاقة، ليست مصاعب، إنها رحمة من الله عز وجل. لكن لما أداها الناس بغير روح وبغير خشوع لم يجدوا فيها الراحة ولم يذوقوا فيها طعم الرحمة، ووجدوها ثقيلة. صدق الله عز وجل، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنها رحمة وليست مشقة، إنها راحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول بعض التابعين يدعو ربه يقول: اللهم إن كنت تأذن لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. أمله في هذه الحياة أن يظل يصلي في قبره، لما ورد من لذة العبادة. يحبون الدنيا ليس لأجل شيء إلا ظمأ الهواجر وسهر الليالي في عبادة الله في ليالي الشتاء الطويلة ومزاحمة العلماء في مجالسهم بالركب. وهكذا كانت رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين، التي هي رحمته لهم بالدين، رحمته لهم بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام وأن يوفقهم للإيمان به، منة لا يدركها إلا من ذاقها، رحمته عز وجل بأن يتوبوا إليه وأن يستغفروه، فيفتح لهم باب الود، باب الحب، باب أن يجدوا آثار رحمته سبحانه وتعالى ووده، يجدون ذلك بالتأكيد في قلوبهم وفيما يفعله الله بهم، يختصهم ويجتبيهم عمن سواهم بفضله سبحانه وتعالى، يشهدون اختياره لهم. فالله اجتباهم كما قال عز وجل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هو اجتباكم، يجدون رحمة الله عز وجل في الاصطفاء، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يجدون رحمة الله عز وجل في الاختيار، أن الله اختارهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه أمور لا يجدها إلا من تحرر، إلا من صعد، إلا من تمت روحه ونفسه عن هذه الأرض، لم تتعلق إرادته بشهواتها. فعندما يسجد يقترب ويرتفع فيشهد الدنيا على حقيقتها، ويشهد أمر الآخرة كأنه قد قام، ويشهد الجنة والنار، وأعظم من ذلك يشهد آثار الرحمة والود. يحب الله ويشهد ويرى آثار حب الله عز وجل له، لأن الله عز وجل ما أكرمه بالإسلام إلا لأنه يحبه. وإن كان الحب متفاوتا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. ولكن كل مسلم له نصيب من هذا الحب، يحبه الله لأن الله يحب المؤمنين، فمهما كان عنده من إيمان فهناك قدر من حب الله، وكلما ازداد إيمانا ازداد حب الله عز وجل له، فهو ودود سبحانه وتعالى. وودود لها معنيان كلاهما صحيح، كلاهما مقطوع بصحته، وهو أن الله عز وجل محبوب يحبه المؤمنون، وهذا الحب يجدون به أعظم اللذات، وهو عز وجل ودود بمعنى محب، يود عباده المؤمنين يحبهم. وهو كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا الحب له آثاره الكثيرة. الله سبحانه وتعالى سخر ملائكته لمن يحب في الدنيا والآخرة. ألم تسمع قول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تأمل يا عبد الله هذه الآيات فقط لتعرف منزلتك عند الله إن كنت صادقا في إيمانك. يسخر الله عز وجل ملائكته، ومن هم خاصة الملائكة؟ حملة العرش، ومن حول العرش أقرب الملائكة وأعلاهم منزلة، يجعلهم الله يستغفرون لك، ومع تسبيحهم لله عز وجل يستغفرون لك، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويتوسلون إلى الله برحمته لكي يرحمك. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتوسلون الله برحمته وعلمه، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، يخافون عليك من عذاب النار ويدعون ربهم بأمره عز وجل، هو أمرهم أن ينجيك وأن يقيك عذاب الجحيم. لست وحدك، يدعون لك، يدعون لك ولآبائك ولأبنائك وبناتك وأزواجك، يدعون لك وأنت هنا في الأرض ربما لم تشعر بهم، والله عز وجل يجعلهم على الدوام يستغفرون ويدعون لعباد الله المؤمنين. وما ذاك إلا لأنه عز وجل يحبهم، كما يجعلهم يوم عند الاحتضار ينزلون على المؤمن ليبشروه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وسخر لك معقبات يحفظونك من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله سبحانه وتعالى سخر ملائكة يطلبون حلق الذكر، إذا وجدوا حلقة قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى حدثكم، فيحفونهم بملائكة فيحفونهم بأجنحتهم ويصعدون إلى ربهم سبحانه وتعالى فيسألهم وهو أعلم، فيقولون أتينا، كيف وجدتم عبادي؟ يقول يا رب أتينا لك، أتينا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول سبحانه وتعالى وهل رأوني؟ فيقولون لا يا ربي لم يروا، فيقول كيف لو رأوني؟ قالوا كانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. فيقول ماذا يسألونني؟ يقولون يسألونك الجنة. فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا يا ربي لم يروها. فيقول فكيف لو رأوها؟ قالوا كانوا أشد لها طلبا. فيقول ومما يستعيذونني؟ قالوا يستعيذون بك من النار. فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا يا ربي لم يروها. فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون كانوا أشد منها استعاذة أو هربا. فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهو عز وجل يباهي ملائكته لعباده المؤمنين ويشهدهم أنه قد غفر لهم، وهو الذي أرسلهم سبحانه وتعالى ليحفونهم ويضعون لهم أجنحتهم، حتى يقول واحد من الملائكة يا رب فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم إنما جلس لحاجة، فيقول الله وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والله لولا أن الله يحبهم لما غفر لمن جلسهم ممن ليس منهم. فهذه آثار الحب يجدها المؤمن يقول إن ربي رحيم ودود. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يجعل لنا ودا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل عن شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إن أعظم لذة في هذه الحياة هو أن يجد الإنسان الشوق إلى لقاء الله ويرجو لقاء الله، كما قال الله عز وجل لعباده المؤمنين: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يصبرهم ويعدهم سبحانه وتعالى وذلك أن القلوب قد اشتاقت شوقا عظيما ووجدت لذة عظيمة. لو كنت تريد أن تعرف كيف كان قدر هذا الشوق فانظر إلى ما ذكر الله عز وجل من شأن موسى عليه السلام. قال الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى صام هذه 40 يوما وقام ليلها. إن 10 أيام فقط تغير من الإنسان، فكيف بقيام وصيام بعيدا عن الناس 40 يوما وليلة؟ وليسوا من أي أحد بل من موسى عليه السلام. وصل موسى إلى كمال الشوق، إلى كمال الشوق إلى الله، وازداد ذلك جدا حين سمع كلام الله عز وجل، فلم يستطع أن يمنع نفسه من سؤال، من سؤال أمر لا يمكن أن ينال في هذه الحياة. قال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. لما سمع كلام الله عز وجل بعد فترة العبادة التي تعبد لله فيها ليلا ونهارا بعيدا عن مشاكل الحياة وعن منازعة قومه ومشاققتهم ومنازعة الكفار، وجد الشوق العظيم. فلما سمع الكلام ازداد، فلم يملك إلا أن قال رب أرني أنظر إليك. وليس هذا بأمر ينال في الدنيا. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي علمه للصحابة: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذا أثر من آثار ود الله عز وجل، من آثار الحب، أن يقذف الله عز وجل في قلب عبده المؤمن حبه والشوق إليه والرغبة في النظر إلى وجهه الكريم وسماع كلام. ولهذا يحب القرآن أعظم شيء. وإذا أراد العبد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر إلى منزلة القرآن عنده، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، ولأنه إذا كان مشتاقا إلى أحد فهو يسمع كلامه على الدوام ويقرأه على الدوام ويطيعه على الدوام، لأنه الذي يفتح له أبواب الخير، لأنه الذي يفتح له أبواب الكنوز العظيمة التي يتصعد بها فيما يراه مما حوله وفيما يتعلق بما هو أعظم شيء، وهو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فإذا قال اللهم ارحمني فهو لا يقصد فقط أن يتم عليه مثلا صحته وماله وأولاده، وإنما يقول: اللهم ارحمني أو أسألك رحمتك، لأن يوفقه لعبادته، لأن يجد لذة العبادة، لأن يحيي قلبه بمعرفته وحبه سبحانه وتعالى. إذا سأل الله عز وجل أن يكون ممن يحبهم ويحبونه فيشهد بذلك آثارا عظيمة في حياته وحياة من حوله من عباد الله المؤمنين، وكذا من سبقه من الأنبياء والصالحين، فهو يجد آثار الحب في سيرتهم، يجد آثار الحب أنهم يحبون الله والله عز وجل يحبهم، فيصنع بهم ما لا تدركه العقول، لأنه ودود سبحانه وتعالى. ولو تأملت ما فعل الله بالأنبياء وما حفظهم به وما حباهم وما من عليهم به سبحانه وتعالى لأيقنت فعلا أنه ودود. تأمل فيما نجى الله به إبراهيم وقال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تجد آثار الحب العظيم من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تأمل قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تذكر ما رفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى المنازل العالية وهو بعد في شدة الضنك في الدنيا، وقد رفعه الله عز وجل بعد الإسراء إلى فوق السماوات السبع عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وتأمل في قصة كل نبي من الأنبياء، سوف تجد آثار الحب، سوف تجد آثار الود وآثار الرحمة الخاصة التي يدل عليها اسم الله الرحيم، رحيم بالمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وإذا أردت المزيد فتأمل نعيم الجنان الذي ذكر الله في القرآن لتعرف ثمار هذا الحب. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم، تأمل، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله يثني عليك، الله يثني عليك في الملأ الأعلى ويذكرك باسمك وأنت العبد الضعيف الحقير الذي هو أقل من هباءه، الذي هو أقل في الزمان والمكان من شيء لا يذكر على الإطلاق ولم تك شيئا قبل ذلك، ويثني عليك، يصلي عليك سبحانه وتعالى، ويجعل الملائكة الكرام البررة يصلون عليك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والظلم والضلال والغرق في شهوات وشبهات الدنيا إلى نور التوحيد والإيمان والمعرفة. ترد ما لم تجد وترى ما لم تكن ترى. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وغير ذلك مما لا طاقة للإنسان أن يحصيه أو أن يطلع عليه أو أن يذكره، سوف يجد من آثار ذلك ما شاء الله إذا استغفر وتاب. فتوبوا إلى الله، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل لنا ودا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم خرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، والدعاة إليك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان، اللهم فرج كروبات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.